جي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه ورحمته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة النور. سورة النور سميت بهذا الاسم لما ذكر فيها ولما تضمنته من المعاني، بمعنى أنه توسطها قول ربنا عز وجل: الله نور السماوات والأرض، وهي من أولها إلى آخرها بيان لما يحتاج إليه السائر في هذه الدنيا. وإذا كان النور يهتدي به المهتدي في الظلمات، فكذلك القرآن، وكذلك شرائع الإسلام، شرائع السماء يهتدي بها من أراد الوصول إلى تحقيق الغايات لسيادة الدنيا وسعادة الآخرة. لو تأملت هذه السورة لوجدت فيها جملة من الأحكام التي لا غنى للإنسان عنها، سواء في تعامله مع ربه، وتعامله بينه وبين نفسه، وتعامله بينه وبين من حوله، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأمة في علاقتها الخاصة والعامة. مجموعة من الأحكام هي بيان لما يحتاج إليه الناس، والقرآن كله بيان، والقرآن كله كاشف لما يحتاج إليه الناس في أمورهم الخاصة والعامة، لكن تفردت واقتصرت سورة النور ببعض الأحكام التي لا توجد في غيرها من السور. والقرآن كله ضرورة، والقرآن كله علاج، والقرآن كله وقاية، بمعنى هو ضرورة للناس وللمجتمعات، كما أن الغذاء ضرورة للأجسام، وهو علاج ووقاية، وقاية من أمراض النفوس وأمراض المجتمعات، الأخلاق الفاسدة والمعاملات المدمرة المهلكة، وقاية من الأخلاق الفاسدة والمعاملات المدمرة للمجتمعات، وهي علاج أيضا لبعض ما يطرأ على النفوس وعلى المجتمعات من جراثيم الفساد التي تهدد جسد الأمة وكيان الأمة. ومن خلال تأملاتنا لهذه السورة نستطيع أن نتطلع إلى أحوال المجتمع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى نفسيات الصحابة الذين تربوا على هذا القرآن تربية كاملة دقيقة شاملة شافية كافية. تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على هذا القرآن، والذي يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا أصحاب نفوس سوية تقية. كثيرا ما يرد في القرآن أحكام هي عبارة عن إجابة عن تساؤلات تدور في نفوس الأصحاب رضي الله عنهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما تجد القرآن يعالج أشياء تحدث في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وتساؤلات تخطر عليهم، هذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوا إلى مرحلة من الصفاء والنقاء والشفافية والحرص على الخير إلى أعلى درجات الرقي في الأمور النفسية والقلبية. كانوا يتطلعون إلى أسمى وأرقى وأعلى وأحلى الأمور التي تكتمل بها نفوسهم واكتملت بها مجتمعاتهم. القرآن بطبيعته وهو كلام الرحمن العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل شأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم، وهذه الصفات ذكرت في سورة النور، وأسماء لله سبحانه وتعالى ذكرت سبحانه وتعالى في هذه السورة. الله سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته وبرأفته وبرحمته أنار الطريق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى ثغرة ولا مقدار طرف إبرة تحتاج فيه الأمة إلى موقف ينير لها الطريق إلا بينه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك حتى قلنا السورة بدأت بداية تختلف عن أي سورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تكلمت السورة عن طهارة المجتمع من الأقوال الفاسدة والخواطر المفسدة والأعمال المفسدة، تقريبا ما يقرب من ثلث السورة أو قد يزيد بيتكلم عن تطهير المجتمعات عن الفاحشة، تطهيرها من الفاحشة من الزنا من قذف المحصنات من ترويج الشائعات من اعتياد التكلم عن الفاحشة مجرد الكلام باللسان عن تطهير القلوب أن تتمنى ظهور الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون الفاحشة المحبة بالقلب، والمحبة تكون بأشياء تكون في خواطر على القلب، يعني تكلمت عن يروج الفاحشة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تترويج باللسان الناس لما تتشاغل وتضيع الوقت في كلام يتعلق بأعراض المسلمين، هذه مصيبة المصائب، ودي دليل خراب في النفوس وفي القلوب وفي المجتمعات. تكلمت عن تطهير الألسنة مجرد أن يتكلم اللسان عن أعراض المسلمين والمسلمات بعلم وبغير علم، وفي نفس الوقت بدأت بأسلوب حازم في الكلام عن الزنا وعن أحكام الزنا الرجم والجلد وعن قذف المحصنات، كلام حازم لا يحتاج إلى فديان ولا ينبغي أن يكون فيه نقاش أو فصال، لأن السورة مدنية والكلام فيها عن تطهير المجتمع، والمجتمع أخلاقيا لن يظهر حتى يكون هناك جزاء رادع، جزاء رادع يمنع ويحول دون الفاحشة، ويحول دون الكلام في الفاحشة، ويحول دون ميل القلوب إلى الفاحشة. يبقى السورة بتطهر المجتمع، القلوب تكون طاهرة، لا ينبغي أن تميل إلى الفاحشة ولا إلى ذكرها، فضلا عن الاستمتاع بها. يعني وصلت مجتمعات المسلمين أن أصبح الاستمتاع بالفاحشة هو مظهر من مظاهر التقدم والتحضر المدنية. لما تنعكس الأمور يبقى الأمور كده معناها انقلبت رأسا على عقب. لما يكون المجتمع يتلذذ ويستمتع بالصورة العارية، الكلمة الخالية، الكلمة الفاحشة الخالية من كل خلق ومن كل حياء، لما يوجد من يروج لوظيفته وشغلته ودخله ملايين تدخل عليه من ترويج الفاحشة، ترويج العري وترويج الكلام الفاحش، لما يذهب الحياء من صدور النساء وتجد التي يتراقص النساء ويتغنى النساء وترتفع الأصوات بالكلام الفاحش، يبقى معناها انقلبت الصورة رأسا على عقب. ده معناها الخراب والدمار. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني كثير من العلماء وكثير من الناس وكثير من المتكلمين يستشهد بهذه الآية، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يعني بكلام كده عنوان مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، بيستشهدوا فيها أشياء هي أطراف من السنة. لما يقول أطراف من السنة، إذا كان الشرع جسد متكامل، والشرع له غطاء، والغطاء فيه شعيرات من النسيج، أحيانا تجد كثير من الناس يتعلق بشعيرات النسيج الذي يغطي الجسد وينسى ما يكون الجسد. صلى الله عليه وسلم. يعني لو الأمة جسد أو الشريعة جسد إنسان، تخيل كده جسد حيوان، جسد أي حاجة، وعليه غطاء، والغطاء فيه شعيرات تزينه، يمسك في الشعيرات اللي تزين الغطاء وينسى نوع الغطاء وينسى مكونات الجسد وينسى صميم الجسد. ولذلك السورة يعني تكلمت عن صميم جسد هذه الأمة. إذا كان في الأمة من يروج الفاحشة، في الأمة من يستمتع بالكلام الفاحش أو بالصورة الفاحشة أو يروج لها، أو يعني يتهاون في نشرها، يبقى الأمور اتقلبت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لمخالفة أمر الله. في كل هذه السورة، في كل القرآن، الأوامر الواضحة في القرآن الكريم وفي شريعة الإسلام تحتاج أن نعض عليها بالنواجذ، تحتاج إلى أن تجاهد النفوس وتجاهد القلوب وتجاهد الأرواح، بحيث تسمو عملا بهذا الشرع الحنيف المطهر المنور للطريق، حتى نصل إلى المجتمع الذي تكامل في عصر النبوة. المجتمع تكامل في عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة، في عصر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في عصر عمر بن عبد العزيز تكامل المجتمع طهارة في النفوس، طهارة في الألسنة، طهارة في القلوب، طهارة في العقول، المجتمع كله طاهر، الكل يحذر رقابة الله ويحذر عين الله التي تطلع عليه. مضى المجتمع قائما على الخط المستقيم الذي رسمته آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره في الحدود زنا، قذف، فاحشة، في الخواطر السيئة، في الرغبات الفاحشة الفاسدة، مخالفون عن أمره في الفرائض، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتعمير المساجد، يخالفون عن أمره في إقامة أحكامه للمجتمع عدلا وقسطا وإحسانا. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يخالفون عن أمره في القتال في الحروب، يخالفون عن أمره في المجالس العامة، الذين كانوا يستأذنون من النبي من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول إن علامة الإيمان الكامل يبقى في اجتماع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، وعلامة ضعف الإيمان والنفاق يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا، يحذر يتسللون لواذا في غزوة الخندق، كما يشار في كثير من التفاسير في غزوة الخندق، الأزمة في المدينة، المدينة متعرضة لاعتداء ولهجوم، تكالبت عليها القبائل والأحزاب تريد أن تهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة كلها محتشدة لمواجهة الفجور، لمواجهة السفور، لمواجهة الاعتداء على المجتمع المسلم، اللي هو خميرة الأمة اللي منها ستنتشر الأمة الإسلامية. تكالبت الأحزاب وتكالبت الأعداء والمشركون على هذا المجتمع الطاهر الذي يربى على القرآن وعلى يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدنيا زحمة والزحام شديد، والمدينة كلها بتجتمع في حفر الخندق في حراسة الحدود، ومع هذا لو واحد بس يحب يهرب، يحب يروح البيت عشان يريح شوية، مش عايز يوقف مع النبي، فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا. يعني ولو واحد بس حب يمشي يسيب المجلس يهرب، الله يقول أنا رقيب وأنا ألاحظ هذا. إذا كان واحد يتسلل لواذا يهرب من مواقف الشدة، من مواقف مواجهة الكفر والإلحاد والضلال، إذا كان واحد يهرب القرآن يحذر منه، والقرآن يقول الله رقيب عليه، كأن الله يقول المجتمع كله لابد أن يكون على كلمة سواء، على كلمة واحدة، القلوب كلها تجتمع حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحول من يمثل النبي، من يمثل النبي قيادة وريادة وتطهيرا واهتماما وتربية وحذو خوفا على الأمة وحرصا على مصالحها. إذا وجد من يخاف على مصلحة الأمة، وإذا وجد من يحرص على طهارة الأمة، وإذا وجد من يحرص على قوة الأمة، الأمة لابد أن تجتمع حوله، ولا يتسلل ولو واحد من المجتمع. السورة تناولت أحكاما لا تخطر على البال، تتناول لما تكلم عن القواعد من النساء، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد من النساء، المرأة التي لا ينظر إليها الرجال ولا يشتهيها الرجال، امرأة كبرت سنها قد لا تخرج من البيت، قاعدة بمعنى في البيت معناها خروجها قليل جدا لكبر سنها، وإذا كان كبر سنها لا يشتهيها الرجال، ومع هذا يقنن لها اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يمكن يجيلها يخطر على أبو واحد أنها تتجاوز في يوم من الأيام. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بمعنى تضع الثياب التي تخرج بها، كان تلبس ملاية على، يعني هي ملابسها التي تستر جسمها ده شيء، والثياب الخارجية ده شيء ثاني. الثياب اللي تستر الجسد تقعد فيها البيت غير متبرجات بزينة. لما يكون هذا حكم، لما يبين القرآن حكم المرأة القاعدة التي لا يشتهيها الرجال ولا يمكن يتطلع إليها أحد ولا يخطر على بال أحد أنها تكون تتزوج في يوم الأيام، وبعدين يقول لها تقعد في البيت متحطونة متحصنة غير متبرجات بزينة، بمعنى لا يظهر منها جزء يلفت نظر الرجال لو كانت شابة، لا ينكشف ذراعها، لا ينكشف ذراعها، لا ينكشف شعرها، لا ينكشف جيدها، يعني عنقها لا تنكشف ساقها، غير متبرجات بزينة. يعني ممكن الثياب اللي تلبسها للخروج في الخروج تضعها وتقعد في البيت غير متبرجة. إذا كان المرأة القاعدة الكبيرة السن التي لا يشتهيها الرجال لو بصلها 15 ساعة مش هيشتهيها، لو حد جاب اسمها مش ممكن يخطر على بال واحد انها تتجوز، يعني معناها لم يبقى فيها من الأنوثة شيء. ومع هذا تؤمر غير متبرجات بالزينة، فما ظنك بالفتاة الشابة لما تخرج للشارع متعمدة أن تتزين لتلفت أنظار الرجال؟ الأمور بتنقلب، انقلبت الأمور. إذن هذه المجتمعات لا تريد أن تقيم شريعة السماء، لا تريد أن تتمسك بدين سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكلمت الآيات عن أحكام زي ما قلنا وحدود في الزنا، في قذف المحصنات، يعني الكلام عن المرأة المحصنة أن يجيب سيرتها بس مجرد السيرة. تكلمت عن طهارة المجتمع بالإشاعات التي تكون في المجتمعات. تكلمت السورة بعد ذلك عن الاستئذان في دخول بيوت الغريب، يخش البيت إزاي ويستأذن إزاي، وكيف يصون عينه من أن تطلع على العورة، وكيف تحترم المجتمعات ويحترم البيوت والأسر والعورات، تحترم البيوت تحترم بحيث لا يقتحمها أحد. وبينت أحكام حتى الأولاد الصغار داخل البيت والخدم كيف متى يدخل على أبيه وعلى أمه وعلى كبار السن. بينت هذه الآداب وهذه الأخلاقيات لتحمي المجتمع، بينت كل هذا. وبعدين تكلمت عن المنافقين وهروبهم من المجتمع وهروبهم من الاجتماعات التي فيها مصلحة الأمة، وتكلمت عن المنافقين الذين يروجون الإشاعات. وبعدين قالت وعد الله الذين آمنوا منكم عامل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك الفاسقون. الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح بمراعاة كل هذه الأحكام. هؤلاء يستخلفنهم الله في الأرض رغم أنف المنافقين، رغم أنف المشركين. ويعني لما تيجي الآية بعد كده ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض مهما كانت قوتهم مهما كانت كثرتهم لا يعجزون الله، ومهما كان المنافقون مخادعين يتسللون أو يختفون أو يضمرون أو يمكرون، فيه منافقون وفيه مشركون سيمكن الله لدينه. الآيات تمكين جاءت بين الكلام عن المنافقين وعن سلبيات المجتمعات، وجاءت بين على الكلام عن الكفار والمشركون الذين يهددون المجتمع. الأمة ستنهض ستقوى رغم كيد الحاقدين، رغم أنف المنافقين، رغم أنف المشركين، بشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم بنو إسرائيل بعد الذل والهوان، كانوا في ذل وفي هوان في مصر، الروم ذلت بني إسرائيل، لكن لما أرسل الله لهم موسى وتابعوه على مضض وتابعوه على مراحل كان فيها عناد وفيها انحراف وفيها كذا وكذا، مكن الله لبني إسرائيل فحكموا مصر وحكموا الشام. استخلفهم الله بوعد كما وعدهم ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر على لسان موسى عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا الكلام في تاريخ بني إسرائيل، ورثوا الأرض لما استقاموا، لكن لما انحرفوا، لما اهتموا بالدنيا، لما اهتموا بالمال، لما فتنوا بالدنيا، لما روجوا للفاحشة، أذهب الله قوتكم ودمرهم وجاءت أمة الإسلام. وكأن القرآن يقول إن لله سنة لا تتخلف لا تتغير لا تتبدل. بنو إسرائيل انحرفوا فدمرهم ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كذلك أمة محمد إذا انحرفت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا فتنة جوع فقر سلطان غاشم ظالم، فتنة أمراض، فتنة تسلط عدو من خارجهم، كل هذا وارد، كل هذا وارد إذا تركت الأمة خالفت أمر القرآن وخمر أمر الإسلام. الأمة تتعرض لكل هذا، تتعرض لأمراض ماشي، تتعرض لجوع، تتعرض لعري، تتعرض لسلطان غاشم. هذا الكلام في سطرين مكتوبين في تفسير النسفي اللي مكتوب من مئات السنين. تتعرض لسلطان غاشم ظالم، تتعرض لأعداء من خارجها، تتعرض لبلاءات كثيرة، لخسفة أو مسخ. ربما كانت أمة محمد معافاة من هذا، لكن لا بد أن تبتلى الأمة، والبلاء الذي لن يرفع من أمة محمد ولن تعافى منه أمة محمد، والذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى ألا تخسف الأمة ولا ألا يسلط عليها عدوها من خارجها، الله ربنا سبحانه وتعالى استجاب كرما ورحمة. لكن أن يجعل بأسهم بينهم شديد، هذه لا تعافى منها أمة محمد. أن يجعل بأسهم بينهم شديد هي مرض أمة محمد، هي دبلاء أمة محمد، هي المصيبة التي لم ترفع عن أمة محمد. هذا هي هذه الفتن، الفتن التي ترتبت على مخالفة أمر الله، على مخالفة أمر الله للأفراد، للنساء، للرجال في نفوسهم، للمجتمع في عامته، للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. كل هذا إذا ورد، إذا وجد في الأمة، فقل على الأمة الدمار. كأن القرآن وكأن سورة النور يقول أدي طريقهم، من أراد استخلاف وتمكين، تمكين، وليمكنن لهم دينهم، وليمكنن لهم دينهم، تكون الكلمة الإسلام هي العليا، وراية الإسلام هي العليا. إذا كنا عايزين نوصل لهذا المستوى، المستوى استخلاف في الأرض، بمعنى أن الحكم والأمر والنهي والقوة والسلطان يبقى للمسلمين، والتمكين بمعنى أن الله يمكن لهذه الأمة بحيث إن كلمتها مسموعة، لها هيبتها، لها مكانتها، يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مش اللي هم عايزينه، دينهم الذي ارتضى لهم، الدين الذي كمل، الذي كمل في عصر النبوة، كمل في عصر الصحابة، كمل لدرجة ان الكفار ما بديش عندهم امل انهم يعني يتخللوا صفوف الأمة ولو ليوم واحد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ذا الإسلام، هو ذا الإسلام إذا تكامل، الذي ارتضى له، ارتضاه ربنا، مش اللي عايزه الأهواء والأمزجة، الأهواء والأمزجة، يقول لك الدين في الجامع، كل واحد حر، كل واحد إيمان في قلبه، كل واحد ما عرفش إيه، كلام ثقيل، كلام سخيف، كلام يعاند القرآن ويعارض القرآن، وليس له حجة ولا دليل، إلا الهوى. الهوى اللي عاوز يسرق يقول لك الدين في القلب، اللي عاوز يزني يقول لك الدين في القلب، اللي عاوز يدمر البلاد يقول لك الدين في القلب، اللي عاوز يمشي بالظلم يقول لك الدين في القلب، اللي عاوز يمشي الرشوة يقول لك الدين في القلب، ما هو عاوز يمشي على هواه، اللي عاوز ترقص يقول لك الدين في القلب، اللي عاوز يخرب ويدمر يقول لك الدين في القلب. وتكالبت الأمم كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمم كلها تستهدف ان الدين يبقى في القلب بس. الصهيونية، الأمريكية، اليهودية، كل دول عايزين الدين يبقى في القلب، مش عايزين يبقى الدين في المكتب ولا في الشارع ولا في المزرعة ولا في الدكان ولا في القانون ولا في المحكمة ولا في، مش عايزين يبقى الدين كلام ده خالص، ولا في الحكم ولا في القانون ولا الكلام ده، هم عايزين الدين في القلوب. الدين في القلوب بتبقى الناس زي البهائم، كل واحد لحاله وخلاص، مشتتة، لا تجمعهم كلمة ولا تربطهم رابطة. مش عايزين يبقى الإسلام أمة قوية لها قانون ولها نظام ولها حكم ولها ريادة ولها قيادة. الكل تكالب على هذا، ومن الداخل والخارج يريد أن يطبق، أن ينفذ لهم أغراضهم، هو ده الهوى. ولو اتبع الهوى الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أتيناهم بذكرهم، ربنا أنزل لنا القرآن اللي فيه شرف الأمة وعز الأمة وكرامة الأمة، أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ربنا يقول أنا نزلت قرآن يخلي الأمة في الشرف والكرامة والعزة وهم عن ذكرهم معرضين، فهم عن ذكرهم معرضون. قبليها بيّنت آية الكسورة، الآية دي سورة المؤمنون، قبليها آية قالت إن اللي بيحاربوا الحق نوعين، يا واحد مش عايز يفهم الصح، يا واحد كاره الحق وخلاص مش عايز الحق ما يحبش. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم لما لم يأتي آباءهم الأولين أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به الجنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أولها أفلم يتدبروا القول، مش عايزين يفهموا خالص من الإسلام جاي لإيه، ولا ربنا عايزين من الناس، ربنا عايز مصلحة الناس وراحة الناس واستقرار الناس وقوة الأمة، مش عايزين يفهموا الكلام هم، بل أكثرهم للحق كارهون. يبقى إما كاره الحق يا إما مش فاهم حاجة للإسلام، إن كان مش فاهم غباء أو تجاهلا يبقى معناها كده مش عاوز يفهم الصح خلاص يعيش زي البهيم، او عارف الحق ويكرهه يبقى مأواه جهنم. الذي يريد التمكين ويريد الاستخلاف ويريد القوه ويريد العزه لهذه الامه لا ينبغي ان يحيد عن شرع الله قيد الملة. ولذلك الامه تحارب بإبعادها عن شريعتها وعن قوانين السماء وعن مضمون القرآن وعن هدي النبي محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك تحذر الأمة. فإذا كانت الآيات سورة النور بينت هذا، بينت أن الهوى مضيع، بينت أن هذا كله يعني تحت قيادة الشيطان، الهوى هواء والفاحشة الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بما أنزل من شريعة وأرسل من الرسل وبين من الأحكام والطريق الواضحة ما زكى منكم من أحدا، ما طهر أحد منكم أبدا، لا في قوله ولا في خاطره ولا في قلبه ولا في عقله ولا في روحه ولا في سلوكه ولا في أخلاقه، ما زكى، ولكن الله يزكي من يشاء بأن يشرح صدره للإسلام وأن يجعل قلبه متعلقا بالأحكام يتزكى في نفسه وللمجتمع يتزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر الأمة الإسلامية، اللهم ردها إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك، اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم مكن لأمة الإسلام، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر.